مرحبا يا منبع الزين كله، يا دوا الخفاق من كل عله، ما حال عقب الغياب اللقى. يا عروق القلب واغلى الحبايب، شوفتك تشفى الجراح العطايب، فدوتك ما راح واللي بقى. مرحبا يا منبع الزين كله، يا دوا الخفاق من كل عله، ما حال عقب الغياب الجراح العطايب، فدوتك ما راح واللي بقى. سرني يا وجد عيني على شوفك، يا سيد كل المحبيني، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. سرني يا وجد عيني على شوفك، يا سيد كل المحبيني، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. سرني يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. غالي ويسوى نظر عيني، ومن حبها حب جدانه، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. سر الهوى بينه وبيني، وحب النقام بخيانه، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. عيني لي شوفت هدى عيني، وروحي من الوجد والهانة، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. يضحك على شانه، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. سرني واليا دعيته يلبيني، لبى عروقه وشريانه، يا نجمة الليل والقمر على ديار الأحباب. سرني